بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللحاضرين. وفي الدرس 19 في هذه الدروس وفي الباب الخامس بقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: على قوله ودعا له فبرأ فيه دليل على الشهادتين. كيف الشهادتين؟ يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما علاقة قوله فدعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع؟ انت يا معاذ عبد البسط معاذ صح، انت المعاذ قل عمر هذا في شهادة أن محمد رسول الله، وفي شهادة أن لا إله إلا الله. نعم عبد الباسط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مجال الحق ويمت بالشهادة. طيب، أو يقال أن الشافي والنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ماشي يا معاذ. أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن الشافي هو الله عز وجل، دليل على شهادة أن لا إله إلا الله. كما أنه هو الذي ينفع سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي جل وعلا، فهذا الذي يستحق أن يعبد سبحانه وبحمده. نعم. ثم قال رحمه الله: قوله فأعطاه الراية. قاله المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. نعم، فإذا فعل الإنسان الأسباب هذا لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل على الله عز وجل، المهم أن يكون السبب مباحا أو مشروعا، لا ينافي ذلك التوكل. لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلبس الدروع في الحرب والقتال، ولبس المغفر وتداوى، ولما جاءه الأعراب يسألونه: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فالتداوي مشروع، وهو من الأمور المباحة، وهو من الأسباب المشروعة، فالأخذ بها مشروع. نعم. قال رحمه الله: قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم، وهذا يدل على التؤدة وأنها مطلوبة حتى في الجهاد في سبيل الله وعدم العجلة والطيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ثم انفذ على رسلك. وهل هذا يكون في المظاهرات؟ حتى على قولي لو فرضنا جدلا وتنزلا أنها ضرب من الأمر في المنكر الجهاد في سبيل الله، هل هذا الأدب متوفر فيها؟ ليس فيها هذا الأدب، بل هي ضرب من العبث، ضرب من العبث والعياذ بالله. وقد علق شيخنا هنا فقال: ومن ذلك المظاهرات، فلم تسلم منها حتى المساجد مع الأسف. هذا من سنوات قبل وجود هذه المظاهرات. نعم. فحتى في الجهاد يكون عندك تؤدة وتريث وعدم عجلة. ولذلك لما جاء وفد أشج عبد القيس وكلهم انجفلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين لتشوقهم وتشوفهم لرؤياه عليه السلام إلا الأشج، فإنه وضع رحله عن دابته وتطيب لبس من أجمل ثيابه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تؤده، فلما رآه عليه السلام تهلل وجهه وقال إن فيك أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فطالب العلم يكون عنده حلم ويكون عنده أناة وتغيث وعدم عجلة وطيش، أن العجلة والطيش تؤدي إلى الضرر الشديد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ومراعاة أحوال الناس، ففي الصحيح البخاري في الصحيحة أن الرسول عليه السلام قال عائشة: لولا أن قومك حديث عالم بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. والرسول كان يتشوف لذلك عليه السلام، ولكن لم يفعله لأن قومها حديث عهد بجهلية. نعم. ثم قال رحمه الله: وساحتهم في أرضهم وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل لساحتهم. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو مفسر الشاهد، فالباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد عليه. ثم ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. وإن شئت قلت: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ومقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث ترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى. يعني أصل الإيمان في القلب، وأصل الإسلام انقياد وإفعال بالجوارح. نعم. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهو نوح عليه السلام. نعم. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لأن القتال وسيلة للدعوة وليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لإقامة توحيد الله في الأرض والبعد عن الشرك. نعم. بل الغاية من الجهاد ما هي؟ إقامة التوحيد في الأرض، تطير الرؤوس وتمزق الأشلاء وتراق الدماء، كل ذلك من أجل إقامة توحيد الله عز وجل في الأرض. نعم. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا غارون يعني غافلون، يعني أن الكفار الذين لم يدعوا الإسلام من قبل لا بد من دعوتهم قبل قتاله، ولكن إن كانوا قد دعوا من قبل ولم يستجيبوا هل يجوز قتالهم؟ يجوز، والمستحب هو دعوتهم قبل القتال لعلهم يتوب، ولكن على سبيل الجواز وليس على وجوب، وليس على سبيل الوجوب والاستحباب يقاتلوا إن كانوا قد دعوا من قبل. أما حيث أنهم لم يدعوا من قبل الإسلام فلا بد من دعوتهم أولا، لأن الإسلام يتشوف إلى الإسلام، بعده الجزية، آخر شيء هو القتال. إذا لم يكن هناك ثمة سبيل لا استسلام ولا جزية، فإذا الإمام حينئذ يرتضي إلى قتال هؤلاء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. نعم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يأذون. عناقا، والعناق هو ما هو العناق؟ أنثى المعز كما في لسان العرب لابن منظور، وفي رواية عقالا وهو الحبل الذي ينقاد به البعير. نعم. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. نعم. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمال إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، لكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال العرب. وهي أنفس يعني أعظم أموال العرب، فهداية رجل واحد خير من أنفس أموال العرب كلها. هذا على أن الإسلام يتشوف إلى هداية الناس وليس إلى قطع أعناقهم ولا إراقة دمائهم ولا تمزيق أشلائهم، فما أعظمه من دين وما أعظمه من سبيل دين محمد عليه الصلاة والسلام. ادعوهم إلى الإسلام أولا، فإن لم يجيبوا فالجزية كتابا الكتاب، فإن لم يجيزوا فالقتال، فإن لم يجيبوا فالقتال. نعم. وجاء في هذا الجهاد من الآداب الشرعية أنه لا يقتل صبي صغير، ولا تقتل امرأة، ولا عابد في صومعة، كل هؤلاء لا يقتلون إلا إذا شاركوا في القتال فإنهم يقاتلون. أدل على عظمة هذا الدين الإسلام، فلا يلتفت إلى من يشوهه من أعداء الله. وأيضا الواجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله والمصلحين أن يفوت الفرصة على الأعداء الذين يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام في صورة متفجرات وصورة قنابل يعني تضرب في الميادين العامة، أو أحزمة ناسفة يلبسها بعض الشباب باسم الجهاد، وهذا من الجهل وقتل النفس وليس الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد له أحكامه وله آدابه، لابد أن يكون تحت راية واضحة إسلامية وتحت قائد مسلم، وأن يكون هناك قوة وشوكة، ولا يعرض من معه للقتل والأذى. لابد من التكافؤ بين القوتين. لما رجع خالد في مؤتة تعلمون أن خالد لم يدخل معركة إلا خرج منها ظافرا أبو سليمان، ولما رجع في مؤتة هل هذا نصر أم هزيمة؟ نصر عظيم، أنه حافظ على من معه من الجنود، وقال من الفطنة في القتال لأبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه ما يفعل بعض الشباب من الذهاب هكذا إلى بعض البلدان باسم الجهاد ولا يدرون الراية المرفوعة هناك، ربما كانت راية شيعية أو رافضية رفعت باسم الإسلام تلاعبا. لا بد من معرفة الراية تقاتل تحتها، ولا بد من وجود أمير مسلم يقاتل تحت راية برا كان أم ظالما، لا بد من ذلك. ولا شك أن أعظم الجهاد هو جهاد العلم كما ذكر ابن القيم، على مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان، هذا أعظم من جهاد السيف والسنان، فما أنتم فيه الآن أيها الإخوة من طلب العلم هذا أعظم من جهاد السيف كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لأمرين: الأول أنه لا يصبر عليه كل أحد، الثاني أنه في جهاد أعتى فئة وهم المنافقون، قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن، فإقامة الحجة جهاد في سبيل الله، وليس هذا من التخاذل عن الجهاد، ولكن لا بد من وضع الأمور في يعني مكانها ومحلها. نعم. بارك الله فيكم شيخ، أمس أتى في الحديث أن راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، يعني هل الراية هي العلم؟ على خلاف، هل الراية هو هي هل الراية هي اللواء أم لا، على خلاف بين العلماء. المهم الذي يعني أنه كان هناك راية يقاتل الجنود خلفها، يعني هو العلم المعروف. نعم، العلم المعروف. ثم قال رحمه الله: قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. نعم، ولذلك الحديث: موضع صوت أحدكم في الجنة يعني عصاه خير من الدنيا وما فيه. وأيضا في الصحيح: لما ناديل سعد يعني ابن معاذ خير من الدنيا وما فيه. وأيضا قال الإسلام في وصف الحور العين: ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيه، يعني ثمارها، في وصف الحور العين. نعم. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. نعم. وعلى المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والشاهد قوله: أنا ومن اتبعني. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ولذلك قال الله: أدعو إلى الله، يعني لا إلى نفسي. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، على بصيرة يعني على علم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وسبحان الله يعني تنزيها لله. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، لأنه مساواة بين المخلوق والخالق. نعم. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. لا يصير منهم ولا لئلا، في نسخة لأن يصير منهم وفي نسخة لئلا. نعم. السابعة يعني كما في قوله سبحانه: وما أنا من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، فبدأ به الرسول فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، ولذلك قال: فإنهم أطاعوك إلى لذلك فعلهم أن الله افترض لهم خمس صلوات، يعني بعد التوحيد. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، والذي جاء في رواية: أن نوحد الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله، معناهما واحد. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. يعني الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، قد يعرفها ولا يعمل بها، أو قد يكون يجهلها، يجهل معناها. والأشاعرة من هؤلاء جهلوا معنى لا إله إلا الله، والصوفية كذلك. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك، لابد من التدرج في العلم. والإنسان الذي يروم أخذ العلم جملة يتركه جملة. وبعض الشباب يكون عنده عجلة في طلب العلم، فيريد أن يحصل العلم كله في سنة أو سنتين، وهذا غلط. وإنه المطلوب عليه أن يتدرج، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وأيضا يراعي الفنون وأهميتها. فالعقيدة والمنهج أهم ما يراعى. وبعض الشباب يهتم بعلوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه مثلا، ويصل ربما وصل فيها إلى مرتبة المجتهد، هو لا يعرف شيئا عن عقيدته ولم ينتهي من شيء من كتب العقيدة. هذا غلط في التعليم، بل الواجب أولا ينتهي الطالب على الأقل برسالة أو رسالتين في كل فن من فنون العلم، ثم بعد ذلك إن شاء أن يتخصص بعد إنهاء المتوسطات من هذه الفنون، إن شاء أن يتخصص في فن من الفنون يتخصص، كان عنده رغبة. لذلك إذا جاءك طالب قال أريد أن أتعلم مصطلح الحديث، قل له ماذا تعلمت في العقيدة؟ ماذا تعلمت في الفقه؟ إن قال لا شيء قل تعلم هذه أولا، لأن هذه علوم أصيلة. لأن العلوم على قسمين، علوم أصيلة وعلوم آلة. وعلوم الآلة تعد خادمة للعلوم الأصيل. وبعض الناس ربما، وأنتم ترون الواقع اليوم، بعضهم صار ربما وصل لمرحلة الاجتهاد في مصطلح الحديث، ولما جاءت المظاهرات وجاءت الفتن كان أول من قال فيها، لأنه لم يؤصل التأصيل المطلوب والتدرج المطلوب في طلب العلم. ينتبه لهذا جدا. ولما جاء بعض الناس يعني من اليمن، وكنت أحضر هذا المجلس في الشيخ عبد العزيز الرشحي، قال ماذا تدرسون؟ قال ندرس كذا وكذا، وذكر عدة كتب من كتب الحديث. قال يعني، قال الشيخ عبد العزيز الرشحي، يعني إذا مدرسة الحديث أين العقيدة؟ هذه لمحة مهمة تلمحها من أهل العلم، أين العقيدة التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين؟ أولا لا بد من التوحيد، وتنهي جملة كتب في العقيدة والمنهج خصوصا في هذه الأيام، وتأصل منها تأصيلا متينا جدا، حيث أنك لا تتزحزح عنه أبدا إذا جاءت الفتنة. الحمد لله، يعني لا نعلم أحدا من إخواننا الذين كانوا يطلبون العلم قبل هذه الفتن تزحزح أبدا عن منهجه، لا نعلم طالبا واحدا، ولله الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم دراسة كتب العقيدة والمنهج. أما غيرهم فصار عندهم نوع من التخبط، مرة هكذا ومرة هكذا، لا يثبت على قول. فلا بد لهم من إنهاء جملة من كتب العقيدة والمنهج أولا، لا بد من تأصيل هذا الفن، علم العقيدة والمنهج. نعم. قال رحمه الله الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم. ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك. نعم. وهكذا. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذكر الفقراء هنا على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ التمثيل. ولماذا ذكر الفقهاء بالذات؟ لأنهم أشد الأصناف حاجة إلى الزكاة. ولذلك بدأ الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. في قوله من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وهي أنفسها، في قوله عليه السلام وإياك وكرائم أموال، يعني احذرها. فالذي يجب الزكاة لا يأخذ أثمن المال، وإنما يأخذ من ماذا؟ الوسط. فإن طابت نفس المتصدق بأنفس المال أخذه، لكن لا يرغمه على ذلك، يطلب منه الوسط، فإن طابت نفسه بالأثمن أخذه وقبله. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبينها وقاية وحفظ. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أدل على خطورة الظلم، نعوذ بالله من الظلم، الإنسان لا يظلم الناس. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، فهو ليس بإله يعبد ولكنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، يفتح الله على يديه قبل وقوع فتح خيبر، مع أن هذا الحسن استعصى جدا، قال الرسول سيفتح خيبر ووقع ابن المعوقرة، على رغم أن الذي أعطاه الراية رجل أصابه الرمد وجيء به يسحب. نعم. العشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا كما سبق. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه لحبه لله ورسوله وحب الله ورسوله له، وفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، وهذا يدل على اهتمامهم بالعمل. الصحابة كانوا قوما يعملون، أما في زماننا هذا فسبحان الله، الكلام كثير جدا والعمل قليل، وغالبا تجد من يتكلم كثيرا غالبا يكون عمله قليل والعكس، الإنسان لا يكتم من الكلام، خصوصا نحن المصريون الكلام كثير جدا، شيء يأخذ دقيقة يتكلم في 10 دقائق ويضيع 9 دقائق من الوقت، هذا غلط، قلل من الكلام وأكثر من العمل. نعم. فالاهتمام بالعمل، بات الصحابة لم يناموا يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها يعني الراية، عمل، نريد عمل، نريد رجالا عمالا لا متكلمون، بعض الناس يجيد الكلام جدا ويعدك 1000 وعد ولا يفي بشيء، هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، وهو علي رضي الله عنه، حصولها لمن لم يسعى لها ومنعها ومنعها عمن سعى، وعموما من طلب الإمارة لا يعطى، كما في الحديث من طلبها لا يعطاها. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، يعني على مهلك بهدوء وتريث. نعم. يعني شيخنا في السابقة لحصولها لمن لم يسعى لها، في الراية هنا وهو علي. نعم نعم. لكن عمر الخطاب سعى لها رضي الله عنه، لأنه رغب، ليس رغبة فيها وإنما رغبة في حب الله ورسوله. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، نعم كما سبق على مهلك، يعني بتريث وسكينة. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا واجب إذا لم يدعى، أما إذا دعي فإنه يستحب. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، على الاستحباب، يعني دعوتهم للإسلام حتى ولو دعوا قبل ذلك هذا يشرع ولكن ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط. الحمد لله. السابعة والعشرون الدعوة إلى الله بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، فأخبره عليه الصلاة والسلام، هو توحيده بعده الصلاة ثم الزكاة وهكذا. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام، وهو توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، خير له من حمر النعم، يعني نفائس الأموال، في رواية خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. الثلاثون، لذلك نريد من الإخوة خصوصا الشباب منكم أن يجتهدوا في الدعوة مع الشباب، تأتي بشاب لمنهج الحق ومنهج السنة، هذا يكون في ميزان حسناتك، إذا كان على طريقة البدع أو الضلالة فادعوه للسنة برفق وليه، هذا يكون في ميزان حسناته. نعم، خصوصا الشباب، وذكر ابن بطة عن بعض السلف في الإبانة قال: من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق إلى صاحب سنة، يعني في بداية طلب العلم. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتية. في قوله: فوالله لأن يهدي الله عليك رجل، يجوز أن تحلف على فتية لكن أن تكون متيقنا تماما أن هذا هو الحق. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى في الباب الرابع قبل ذلك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك لأنه أشار فيما سبق أن الدعوة إلى التوحيد لا بد أن تكون على بصيرة وعلم. فلما كان الواجب أول الدعوة للتوحيد، لما بين ذلك بين هنا معنى وتفسير هذا التوحيد، وهذا من حسن التصنيف والتوريد. وأما قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا وشهادة أن لا إله إلا الله، أليس التوحيد هو الشهادة كما سبق؟ ها؟ بدليل الرواية ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فلماذا عطف هذه على هذا؟ هذا من عطف الدال على المدلول، فالتوحيد مدلولا والشهادة دالة عليه. ولكن قد يقولها المنافق، لذا فهي دليل على التوحيد ولا بد من تحقيقها. والتغاير هنا تغاير في اللفظ وليس تغايرا في المعنى، يعني كلمة لا إله إلا الله دليل على التوحيد وليست تحقيقا للتوحيد، لأن المنافق قد يقولها وهو يبطن الكفر والعياذ بالله، لكي يكون التحقيق بتصفية التوحيد من شوائب الشرك والبدعة والمعصية. نعم. قال رحمه الله أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيانا بخصوصها لمعنى كلمة الأخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كقوله كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أكثر نعم. الله جل وعلا قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر عنكم يعني بالكلية، ولا تحويل يعني بتحويله عنكم إلى غيركم. هذا الذي تدعونه من دون الله، ويدعو الذين زعمتم من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون أن يكشفوا ضركم ولا يملكون أن يحولوا هذا الضر عنكم إلى غيره. كيف تعبدونهم من دون الله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من كل ما عبد من دون الله. هذا المقطع سقط في النسخة، عندكم جميعا هذا؟ ومضمونه إلى قوله من دون الله لا يوجد في النسخة، والصحيح إثباته. أعد أقرأ بطريقة حتى أبني عليه. ومضمون هذه الكلمة، ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة. ليس عنده يضيف هذا، في أحد ليس عنده هذا المقطع؟ طيب أملي عليه. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. نعم. فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبين أن هذا أيهم أقرب، أكمل الآية، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية بينت أركان التوحيد، وهي المحبة والرجاء والخوف، وكلها جاءت في أول سورة الفاتحة. فهنا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه هي المحبة، ويرجون رحمته، هذا هو ركن الرجاء، ويخافون عذابه، هذا هو ركن الخوف. وأيضا في الفاتحة في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة، الرحمن الرحيم، هذا رجاء، مالك يوم الدين، هذا خوف. فهذه أركان التوحيد التي لا يقوم التوحيد إلا بها، محبة الله. فمن عبد الله عز وجل ولم يحبه فهو منافق، فالمنافقون ظاهرهم العبودية وباطنهم الكفر، لأنه أبغض ما جاء به الرسول عليه السلام، حتى لو عبدوا في الظاهر فهم كفار في الباطن. نعم. لابد من اجتماع هذه الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف، وكلها جاءت في أول ثلاث آيات في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. نعم. قال رحمه الله: يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل فيها، والعمل فيما يرضيه. فيما ولا بما؟ فيما يرضيه. والعمل فيما يرضيه، في نسخة بما يرضيه، يراجع. نعم. يعني الوسيلة هنا هي التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضي، هذا معنى الوسيلة. لكن ما يفهمه بعض الناس من الصوفية ونحوهم أنه التقرب إلى الله بالأولياء والصالحين الأموات، هذا غلط. نعم. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أيهم أقرب؟ أقرب لا، أيهم أقرب. وهذه قراءة، قراءة ابن زيد، ليست قراءة سبعية، وإنما هي قراءة شاذة. وما فائدة ذكر القراءات الشاذة؟ يستفاد، هل يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها في الصلاة أو خارجها؟ لا، وإنما هي يستفاد بها في تفسير القرآن. نعم. أيهم أقرب، هذه قراءة ليست سبعية. نعم. وقرأ ابن زيد، وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه للأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو التوحيد، وهذا هو حقيقة التوحيد. نعم. نعم، رجعها سعيد معك الجهاز. وهذا هو التوحيد، ولا حقيقة التوحيد في الأول. نعم. وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه، ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق. وما بعثك به؟ قال: الإسلام. ما في واو؟ نعم. قال: فبالذي بعثك بالحق، ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: تخرج هذا الحديث. قال محقق. حسن، حديث الحسن. الإنسان يختصر في الكلام في الدعوة، يختصر. بعض الناس لو جاءوا شخص ليهتدي ربما كرهه في الإسلام، صار يعطي أشياء أكبر من حجمه، وربما لا يبلغها فهمه، فيظن أنه يعني لن يفهم الإسلام. خلاص، الإسلام أن تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروض. اختصار مفيد، سهل وممتنع. لننظر في حجة الوداع، كم تستغرق من دقيقة؟ 10 دقائق، لكن جاءت فيها معالم الدين كلها. فلا بد من فهم هذا في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده ثرثرة في الكلام، تثار كثير الكلام، قليل العمل، قليل الإنتاج في دعوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنده أيضا تفيهق، الثرثارون المتفيهقون، عنده كثير كثرة الثرثرة في الكلام بلا فائدة، وأنه متفيهق يتعالم ويتظاهر بالعلم أمام الناس، والعياذ بالله. وهذا غلط. الذي ينظر إلى مجالس سماحة الشيخ نباز، مجالس بسيطة ولكن فيها علم غزير، كلمات يسيرة فيها علم غزير. كنا والله الذي لا إله غيره، إذا خرج الإنسان من درس الشيخ نباز درس الخميس كان يريد يحس بزيادة الإيمان في قلبه. في دروس هذا الرجل على وجه الخصوص الشيخ نباز رحمه الله، في درس الخميس في الجامع الكبير بالرياض، وإذا رأى أي منكر يتغير، يريد أن يذهب يغيره. وتحس أنت جالس في المجلس بزيادة الإيمان في قلبك، حتى أنه يكون من أصعب اللحظات عليك حينما يقول الشيخ بركة، يعني انتهى الدرس. مثل هذه المجالس التي ينفع الله بها سبحانه وتعالى، وأنتجت علماء وطلاب علم، مات ابن باز وبقي تلميذه عبد العزيز الرشدي، حل محله ويدرس بطريقته ومنهجه، هذا هو العلم النافع. أما المجالس التي فيها قيل وقال والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والتلاعب بالدين، هذه مجالس مجالس علمية. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي والنهي. نعم. كل شيء عندك ولا كل شيء القرآن من أول قال المصنف ولا من أول قال المصنف سلام تسلم شارك أراد المصنف من أول عين قول ابن خير كيف هذه طبعة الجفريان؟ هذا كذب، هذا ضرب من أفيد، هذا يكذب، هذا راسلوه، ارسلوا لهذه الضرب من أثير هذه، أن هذا كذب على طبعة الفريان. طبعة الفريان هي معتمدة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، فيها هذا الكلام، فيها هذا الكلام، هذا الكلام غلط. بما أن يملي عليكم نبيه بعد الدرس طويل، هذا كتاب غير الكتاب. نعم. قال رحمه الله وهذا معنى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي لا إله إلا الله. هذه الآية تشتمل على تفسر التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. كيف؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أين لا إله إلا الله هنا؟ نعم بالبصر. إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. نعم. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها، بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج. وهذا يدل على أن الموالاة لأولياء الله والمؤمنين هذا من العقيدة والتوحيد، والبراءة من الشرك والمشركين من العقيدة والتوحيد. فقولت لا فرق بيننا وبين النصارى وأن الخلاف بينهم بيننا خلاف ديناميكي، هذه مقولة خطيرة، خطيرة جد خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية. لا فرق بيننا وبين النصارى، كيف ذلك وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن المسيح ابن الله وأن عيسى ابن الله والعياذ بالله، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولا يصح أن يقال إن النصارى مصر والنصارى المغرب والنصارى تونس والنصارى ليبيا، كلهم نصارى كفار مشركون بالله جل وعلا، نصارى فرنسا كنصارى مصر، كلهم مشركون. نعم، الله جل وعلا جعل أحكاما خاصة بأهل الكتاب دون سائر المشركين، وبين بينهم في بعض الأحكام، أما في الحكم عليهم فكلهم كفار. المسلمون كفار، وأما المباينة بينهم في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تكون البينة، فهذا في بعض الأحكام وليس في الحكم عليهم بكونهم كفار أم مسلمون. ثم نشاهده اليوم على الشاشات من حوادث التقريب بين التثليث والتوحيد، هذه بدعة ضلالة عظيمة وإضلال للعباد والعياذ بالله. والعجيب أن بعضهم سبحان الله يحاول يمرر مثل هذه الأمور المجتمع على توحيد الله وعلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، يحاول يمررها هكذا باب التلاعب بالدين والعياذ بالله. هذا باطل وضلال والعياذ بالله، ضلال بعيد. بل إن لم يجد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال في نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا. نعم، نحن لا نظلم النصارى ونحسن معاملتهم وندعوهم الإسلام ونبيع ونشتري معهم، والعجيب أن بعض الناس يقول هذا فيهم ويحرم البيع والشراء معهم، يعني يحرم الحلال ويحلل الحرام، في عقيدتهم يقول لا خلاف بيننا وبينه في العقيدة، هذا باطل وضلال. وفي البيع والشراء الذي هو مباح معهم يقول حرام البيع والشراء مع النصارى. لا، هذا العكس هو الصحيح، البيع والشراء معهم جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على عدة أصوع من شعير عليه الصلاة والسلام، وأجاب دعوته لما دعته زيلم اليهودية، ولما دعاه رجل على سنخة عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال ذلك والعياذ بالله، وتنقل هذا على مستوى العالم العالم كله، أن خلاف بيننا وبين النصارى ليس خلافا عقديا وإنما خلاف ديناميكي أو خلاف كذا أو كذا، هذا غلط. والواجب على قائل ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إليه سبحانه، من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. لا. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم. الأحبار جمع حبر، تقول حبر وحبر، وهو العالم من اليهود من أهل الكتاب. نعم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. سبق التفصيل في هذه المسألة، لأن قوله هنا الشارح: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، المقصود بهذه الطاعة الطاعة مع اعتقاد وجوب طاعة. ويعني هذه شبهة يسوقها بعض الخوارج في زماننا فيقولون على قوله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أن كل طاعة لغير الله عز وجل في معصية تكون شركا بالله. قد سبق بيان هذا وتفصيل فيه في كتاب قرة عيون الموحدين، فليرجع إليه من شاء. سبق تفصيل هذا تفصيلا أظن تكلمنا فيه بصورة واسعة، أليس كذلك؟ لحضر معنا قرة عيون الموحدين تكلمنا عن هذه الآية، نعم، وردت الشبهات هناك ولله الحمد في مسألة الحاكمية على وجه الخصوص، أن هذه الآية مما استشهد به المبتدع في زماننا في تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. سبق التفصيل في ذلك في كتاب قرة عيون الموحدين عند شرح هذا الباب، فليرجع إليه من شاء. نعم، ومهم جدا أن هذه الشبهة مما يعده بعض الناس شبهة قوية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهم أطاعهم في القول الضعيف فإذن هم مشركون، هكذا يقولون، هذا غلط. نعم. قال رحمه الله: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مذلول شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى وجه الاختصار قلنا أن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يكون هذا الشرك إذا اعتقد وجوب طاعتهم في المعصية، أما إذا لم يعتقد فإنها معصية دون الشرك. لماذا؟ لأن كل معصية إما أن تكون طاعة للنفس أو الهوى أو الشيطان، فلو قلنا إن كل طاعة لغير الله تكون شركا لما سلم أحد من الشرك، لأن كل بني آدم خطأ ويعصي الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا إن كل معصية طاعة لغير الله وطاعة غير الله شرك فما سلم أحد من الشرك، وهذا غلط. ولذلك حملها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه أن طاعة الأحبار ربنا على قسمين. ما هما؟ من حضر معنا قرة الموحدين؟ طاعة الأحبار والرهبان على قسمين: قسم يخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة، وهو كل يا سالم طاعتهم في المعصية مع اعتقاد وجوب طاعتهم، وهذا حكم أنه وهو المقصود بهذه المقصود في هذه الآية. نعم، طاعتهم مع عدم اعتقاد طاعته في معصية الله مع عدم اعتقاد وجوب طاعته، هذا معصية وليس فهذه معصية الكفر. من الذي فصل هذا التفصيل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى، وتفصيل مهم جدا. هذا التفصيل في هذه الآية مما استشهد بها التكفيريون على تكفير الحكام، حتى حاكمنا الآن لم يسلم، محمد مرسي لم يسلم، وكفره بعض قيادات الجهاد وأعلم أنه ليس بولي أمر شرعي، وقالوا كافر أنه لم يقم الحدود والعياذ بالله. وقلت الإخوة يوما: والله لو جاء أبو بكر فحكم الناس أو جاء عمر لخرج عليه بعض الناس، لا سيما هنا عندنا، فالذين خرجوا على عثمان كانوا من أي بلد؟ ها؟ من هنا، مصريون. هي فيها ثورة، عندنا الثورات جاهزة حتى على عثمان بن عفان، لذلك لا بد من كفت هذه البدعة وهذه الضلالة، هذه الثورات والمظاهرات. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.